إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الإنسان من ضعف، خلقه من نطفة أمشاج، جعله سميعا بصيرا، يدرك الأشياء، يعقل الأشياء، ويدرك النافع من الضار، وهداه النجدين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جعل الدنيا دار ممر لا دار قرار، وأمد العبد بسنين عمره، كل عام يمضي ينتقص من عمره ولن يعود، يطوى بتطوى صحائف أعماله بما أودعها من خير وشر. أيها المسلم، أخبر الله عن كمال علمه وإحاطته بخلقه بكل أعمالهم صغيرها وكبيرها. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألفاظك محصاة عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمالك محصاة عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أعمالك كلها ستراها يوم القيامة عيانا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لكن المؤمن الموفق يحاسب نفسه بهذه الدنيا قبل أن يحاسب. في الحديث الكيس من دان نفسه وعمي لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني على الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأحبوا العرض على الله يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلم، ودعنا عاما ماضيا واستقبلنا عاما جديدا، ونسأل الله أن يجعله عام خير وبركة وعز للإسلام والمسلمين. إن المؤمن يقف مع نفسه وقفات، فأولا ينظر في جملة أعماله فما رأى منها حسنا حمد الله وأثنى عليه وسأله قبول العمل والثبات على الحق، وما رأى من تقصير وإساءة ندم على ما مضى وسأل الله التوبة والتجاوز. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلم، أيها المسلم، إن لنا وقفات مع حياتنا كلها على اختلاف طبقاتنا وأحوالنا. فالموقف الأول موقفنا جميعا من فرائض الإسلام، هل أدينا الصلوات الخمس كاملة الأركان والواجبات؟ هل حافظنا عليها في أوقاتها واعتنينا بها حق العناية، أم قصرنا فيها وتهاوننا بها وأسأنا في أدائها؟ فإن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فهي أول عمل نسأل عنه يوم القيامة يوم قدومنا على الله. ثم قف مع نفسك من زكاة أموالك، هل أحصيتها أموالك؟ أديت حق المال الذي أوجب الله عليك وجعله ركنا من أركان دينك؟ ثم في صيامك وحجك كذلك، هل أديت الصوم والحج على الوجه المطلوب؟ ثم تفكر أخي في أموالك التي جمعتها، ما مصدر هذا المال؟ أهذا المال جاءك من طريق شرعي، من تجارة وصناعة ونحو ذلك، أم جاءك هذا المال بالطرق الملتوية، رشوة وغش وخيانة وسرقة ونهب ونحو ذلك؟ فتب إلى الله واعلم أن الله سائلك عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ ما موقفك من أبويك؟ أكنت بهما بارا محسنا فتحمد الله على هذه النعمة، أم كنت عاقا ومقصرا فتندم من ذنبك وتصلح شأنك مع والديك؟ ثم قف مع نفسك قليلا فيما أتمنت عليه وودعت من ودائع، هل حفظت الأمانات حقها وأديتها إلى مستحقها، أم خنت في أمانتك؟ هل طبقت قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ هل كنت كذلك أم عندك شيء من التقصير والخيانة؟ فتوب إلى الله قبل ذلك أيها المسلم. ثم مظالم العباد التي ربما ذل بك وقع منك، أن ظلمت أحدا في ماله فجحدت حقا واجبا له، فجحدت حقا واجبا عليك أداؤه، هل ظلمت هذا المال المسكين في ماله فجحدت له حقا واجبا وقصرت في أدائه؟ هل أنت ظالم لإنسان في دمه أو عرضه فقذفته ورميته بما هو براء منه وسعيت بالنميمة والغيبة والبهتان والإفساد بين الناس؟ فتب إلى الله من ذلك الذنب قبل لقاء الله، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له عند أخيه مظلمة ممن أودوا عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن فنيت حسناته قبل أن يقوام عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح بالنار. حاسب نفسك أخي المسلم مع زوجتك، هل أديت الحق الواجب بذلك؟ حاسب نفسك مع أولادك، هل ربيتهم التربية الصالحة ووجهت توجيه الحسن؟ هل عدلت بينهم؟ هل كنت سبب في تآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم، أم سبب في تفريط فرقتهم واختلافهم؟ حاسب نفسك على هذا كله أيها المسلم. إن كنت ممن يتولى القضاء بين المسلمين فحاسب نفسك في قضائك، هل كنت متح العدل طالبا للعدل محسنا في أداء الواجب، أو كنت مخلا في شيء من ذلك؟ فتب إلى الله أيها المحقق في الأشياء، قف مع نفسك قليلا، هل كان التحقيق عندك عادلا أم كان التحقيق قاصرا وفيه خيانة وميول واتباع للهوى؟ قف مع نفسك فيما تؤديه من شهادات، هل أديت شهادة زور وكذب وافتراء، أم كان شهاداتك شهاة حق وعدل وإنصاف. قم مع نفسك أيها الموظف في إدارتك، هل كنت ممن أدى واجب وظيفي حق الأداء وقتا وأداء؟ واتق الله في ذلك، وعدل بين من عنده وأصلح من عنده، أم كنت من المقصرين المحابين لأصدقائك وأقاربك المتجاهل لمن كان غير ذلك؟ فحاسب نفسك وتوب إلى الله أيها المعلم، حاسب نفسك أيضا، وقف مع نفسك، هل علمت جاهلا؟ هل أرشدت منحرفا؟ هل قومت سلوك منحرف وصاد عن الطريق المستقيم؟ أم كنت مهملا في أدائك وعملك؟ إن كل مما مطلوب منه أن يحاسب نفسه على أقواله وأعماله، فلعل وقفة مع النفس تحاسب نفسك، وإن كان مطلوب في كل الأحوال، لكن عند قدوم الأعوام، عند مضي عام وقدوم عام، ويعلم الإنسان أن هذا العام قد مضى بما مضى فيه، فليحاسب نفسه، فإن الله يقبل توبة التائبين، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها المسلمون، أيها التجار وأرباب البيعات، حاسبوا أنفسكم، هل كنتم صادقين فيما تمضوه؟ هل أنتم بعيدون عن الغش والتدليس والخيانة؟ أم كنتم على متخلقين بذلك السيء؟ فمن غشنا فليس منا. أيها أرباب المصارف والشركات، ليتقي الإنسان نفسه والمحاسب أنفسنا، هل هذه الشركات والمصارف العظيمة أدت حق الواجب، أم هي ساعت بالغش والخيانة والتلاعب بأموال الناس وإظهار مشاريع خيالية لا حقيقة لها واستعمال أموال فيما حرم الله؟ كل أيها المتاج بأسهم، هل كانت تجارة بأسهم صادقة صالحة، أم كانت تلاعبا وخيانة واستدراجا للناس وخديعة الناس حتى تبيع وقتا وتشتر وقتا آخر، والضحية الضعيف المسكين الذي لا يملك إلا القليل، أكله أولئك الأقوياء بحيلهم الباطلة وملتلاعبهم السيء وخياناتهم وعدم عدلهم وإنصافهم. الكل مطلوب من أن يحاسب نفسه على أمور أحواله كلها، فإن من حاسب نفسه في هذه الدنيا نجا يوم القيامة، ومن أعطى نفسه مناها وتمادى بالباطل والضلال والغش والخيانة والخداع، فإنه يوشك أن يفاجئ الأجل من حيث لا يعلم، فيندم ولا ينفعه الندم. أيها المسلمون، شهر الله المحرم، المحرم أحد أشهر الله، المحرم شهر مبارك عظيم، أحد الأشهر الحرم الذي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم: ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها المسلم، فضائل هذا الشهر أنه أحد الحرم، وأنه ابتداء العام الهجري الذي رضي المسلمون بأن يكون محرم أول العام الهجري في عهد عمر رضي الله عنه، لما احتاجوا إلى التاريخ اتفقوا على أن محرم هو أول شهور العام، هو أول شهور العام. وهذا الشهر المبارك العظيم صيامه من أفضل الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء يوم أمس، لما سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال: شهر الله المحرم. وأي الصلاة بعد الفريضة؟ قال صلاة الليل. أيها المسلمون، هذا الشهر المبارك يعرفه المسلمون بأن في يوم العاشر من هذا الشهر يسن لنا صيامه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وإذا اليهود يصومون يوم العاشر، فسألهم عن صيامهم فقالوا: إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه. فقال أنا أولى بكم من موسى. فقال أنا أولى بكم. فقال أنا أولى بموسى منكم. فقال أنا أولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان صار صيامه سنة، من أحب أن يصوم فعل، ومن لا يصوم فلا شيء عليه. أيها المسلمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر من محرم شكرا لله على نجاة موسى وقومه وإغراق فرعون وقومه. صامه صلى الله عليه وسلم وشرع لنا صيامه، وجعل صيامه سنة مؤكدة، وجعل صيامه سنة مؤكدة. وفي آخر حياته لما قيل له إنه يوم تعظمه اليهود، قال إن عشت إلى قابل إن شاء الله لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم اليوم التاسع. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. فالسنة لنا أن نصوم اليوم التاسع والعاشر، بأن نصوم يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر محرم، ويوم الخميس الموافق للعاشر من محرم. ومن شق عليه صيام يوم التاسع وصام يوم الخميس العاشر ويوم الجمعة الحادي عشر فقد أدى السنة. وفضائل صوم هذا اليوم يقول أبو قتادة، يقول أبو قتادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. فصوموا رحمكم الله شكرا لله ونعمته على نعمته بإنجاء موسى وإغراق فرعون، اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم الذي صام هذا اليوم وعظمه وصامه صلى الله عليه وسلم، وأرشدنا إلى أن نسبقه بيوم أو نعقبه بيوم. فإما أن نصوم التاسع والعاشر، وإما أن نصوم العاشر والحادي عشر، ومن صام الأيام كلها فحسن، فتلك سنة سنها محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بموسى منكم. نعم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أولى بأولى بأنبياء الله ورسله، لأنهم آمنوا بجميع رسالات الأنبياء وصدقوا جميع الرسل. هم أولى بالأنبياء ممن انتسب إليهم وهو مخالف لما هم عليه، منتسب إليهم وهم مخالفون لما عليه. هو أولى من أمة انتسبت إلى موسى عليه السلام أو إلى عيسى عليه السلام، ولكنهم حرفوا دين الله وبدلوا شرع الله وسعوا في الأرض فساد وقتلوا الأنبياء ونشروا الظلم والعدوان في كل زمان ومكان. فمحمد أولى بالأنبياء، أتباع الأنبياء من أولئك لم يفعلوا. محمد أولى بالأنبياء من أولئك منتسبين إليهم وهم على خلاف ما كانوا عليه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين آمنوا، إن أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين آمنوا للذين اتبعوا هذا النبي والله ولي المؤمنين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته أولى الناس بأتباع الأنبياء، فمحمد انجذاب للأنبياء والمرسلين، وأمته كذلك، فهم أولى الناس بالأنبياء ممن انتسب إليهم وهو مخالف لما هم عليه. كافر بما هم عليه. إن أهل الكتاب لكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون مصوما يجدونه موصوفا عندهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمحمد صلى الله عليه وسلم موصوف بكتب الله بشر به الأنبياء قبل، لأن الله أخذ الميثاق على كل الأنبياء، من أدرك محمد آمن به، ومن ويأخذ الميثاق على من قومه من بعده، من أدرك محمد آمن به. فكل الأنبياء وخذ الميثاق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، من أدركه منه آمن به، ويأخذ الميثاق على قومه من أدرك محمد آمن به. هؤلاء كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالته وخالفوا ما هم عليه وخالفوا ما علموه من كتب الله السابقة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد وأمته أولى الناس بأولى الأنبياء، أولى باتباع الأنبياء وأتباع الأنبياء ممن خالفهم وخالف ما هم عليه. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، هذا العام هو 32 بعد 400,000 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول هذا اليوم 4 من شهر الله المحرم لعام 32,400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الهجرة التي يذكرها المسلم كل عام، هجرة محمد صلى الله عليه وسلم من خير بقاع الأرض، من مكة شرفها الله، هاجر منها بعدما أمضى في دعوته ما يزيد على 3 سنة يدعو إلى الله وإلى توحيده وإخلاص الدين له، وعانى من قومه معانا، وصبر على كل الأذى والله يأمر بالصبر والاحتساب والتحمل، ويقص علي أنباء الماضين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. صبر صلى الله عليه وسلم مكة، وجاهد في الله حق الجهاد ببيانه ودعوته إلى الله وتوضيح منهجه الذي جاء لأجله، وقومه يعادونه ويحاربونه ويحاربون أتباعه ويؤذونه، واشتد الأذى عليهم حتى إذا بأمع جدة أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إلى طيبة بعدما فشى الإسلام في الأوس والخزرج، فهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم وأقام هناك دولة الإسلام الأولى في طيب المدينة شرفها الله، أقام بها دولة الإسلام الأولى. إن هذا الحدث العظيم يذكرنا نقطة التحول في هذه الهجرة، إن هجرة نقطة تحول في حياة الأمة، هجرة حققت الأمة الأمن بعد الخوف، والقوة بعد الضعف، والجهر بالدعوة ونشرها، وإيقان دولة الإسلام أبي طمأنينة وأمن واستقرار. وما زال صلى الله عليه وسلم بمدينة 10 سنين يدعو إلى الله، والقرآن ينزل إليه بالأحكام والأوامر والنواهي، حتى إذا أكبر الله به الدين وأتم به النعمة ونقله إلى الرفيق الأعلى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذه الهجرة تذكرنا كيف أثر كيف أثر الإيمان في قلوب أولئك، تركوا الأموال والبلاد والأهل هجرة لله وطاعة لله، وقولوا تقربون بها إلى الله. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا ويطيعون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون حقا، صدقوا الله في إيمانهم، صدقوا الله في هجرتهم، هاجروا إلى الله ورسوله لا إلى دنيا ولا إلى دنيا وتجارة، وإنما هجرة إلى الله ورسوله، هجرة ليأمنوا على دينهم وليظهروا إسلام حقا وليدعوا إلى الله وليبصروا عباد الله. إنه حدث يمر بنا كل عام نقف معه قليلا لنتذكر ماضينا المجيد، لا للثبات عليه واتخاذه واحتفال به، ولكن لنحوله إلى أخلاق وسلوك وسيرة عطرة، إلى أن نقتدي بهذا النبي الكريم، إلى أن نعلم أن هذه الأمة إنما عزها وقوتها ومكانتها بتمسكنا بديننا وثباتنا على دين الله. إن الإسلام حقا هو القادة له القلوب وجمع الكلمة، يقول الله جل وعلا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي تمسك به المسلمون العز والشرف في الدنيا والآخرة، وإن تخلفوا عنه فإن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الأمة الإسلامية لو رجعت إلى تاريخها مجيد وأحوال سلفها الأم وأحوال سلفها الصالح لازداد خيرا وعبرة وثباتا على الحق واستقامة عليه. إنها هجرة تذكر كيف أثر الإيمان في ترك النفوس، فتركوا الأهل والبلد والمال كله لله وفي سبيل الله ورجاء لما عند الله من الثواب، فعوضهم الله خيرا من ذلك بذلك كرامته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألاقى النبي بين الأوس والخزرج بين المهاجرين وبين الأنصار تلك الأخوة الصادقة الثابتة الدالة على قوة الإيمان والمحبة. قال جل وعلا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنها هجرة فتحت للدين أبوابا فأسسيها، فانتج دعوة الإسلام ودعا المجر إلى الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، وبعد موت النبي خرجوا مجاهدين فاتحين مبصرين إلى أن نشر دين الله على معظم أرجاء المعمورة، تحقيقا لقول الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة يجمع فيها قلوبنا ويوحد صفوفنا ويرشدنا لما في الخير والصلاح، ويعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى